ومما يقع فيه الناس طلبا للبركة بعلم القرآن إرسال الخواطر بالفكر فيه بلا هدى، مما يسميه اليوم كثير من الناس تدبرا، وحقيقته أنه تفسير إشاري ولنا معه مقام آخر. لكن تجد من الناس من يزعم أن هذا من علم القرآن وهو كاذب على القرآن، كقول أحدهم زاعما التدبر في ذكر ما ذكره الله في صدر سورة طه لما قال موسى إني لأهله إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، فذكر أن هذه الآية فيها أن الإنسان إذا كان مع أهله لا يتركهم إلا بالاستئذان منهم، وهذا المعنى وإن كان حقا في مقام دون مقام فهو حق ثابت بأدلة أخرى، أما هذه الآية فليست مفيدة هذا. أو قول أحدهم إن قوله تعالى وإن الله لمع المحسنين أنه ما من امرئ ذي إحسان إلا وعلى وجهه ضياء وبهاء يكون لمعة ولمعانا، فهذا كذب على الله في كون هذه الآية تدل على ذلك. والقائل بهذا وهذا كلاهما يزعمان التبرك بالقرآن علما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.